بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة، والفريضة ما افترضه الله عز وجل من نصيب الحي من مورثه من تركات، وصارت الفرائض لقبا خاصا على قسمة المواريث، وهي في الأصل الفرائض جمع فريضة، كل ما فرضه الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك سمى فريضة. خمس صلوات فرضهن الله، فالصلوات فرائض، لكن صار في عرف الفقهاء أن العلم الذي يتعلق بقسمة المواريث يسمى علم الفرائض. فقوله كتاب الفرائض يعني كتاب قسمة المواريث، وسميت فرائض من الفرض الذي هو التقدير، لأنها قد قدرت الأنصباء. وسميت فرائض أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فقوله بين أهل الفرائض يعني بين من له فرض مقدر في كتاب الله. والوصايا، وسيأتي الكلام على الوصية في فصل في آخر هذا الباب. قال رحمه الله: الوارثون من الرجال عشرة. الوارثون من الرجال عشرة: الابن ابن الميت، كل ما قيل فيما سيأتي المقصود علاقته بالميت، قربه من الميت، ارتباطه بالميت. فإذا قالوا الابن مقصود ابن من؟ ابن الميت، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. فإذا ماتت الأم وتركت ابنا فهذا هو المقصود أنه يرث، مات الأب وترك ابنا فيرث، فالابن يرث من أبيه ويرث من أمه. الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن، الابن وابن الابن. وإن سفل، سفل يعني نزل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن، هكذا إن نزل، هؤلاء يرثون، لكن الأقرب يحجب الذي بعده أو الذي نزل. يعني إذا كان هناك ابن وابن ابن، من الذي يرث؟ الابن وابن الابن محجوب. فقوله الابن يرث وابن الابن يرث ليس المقصود أنهم يرثون مجتمعين، لما المقصود أنه له حظ في الميراث إن لم يوجد من يحجبه. لو هلك هالك وترك ابنا وليس له وارث آخر، المال لمن؟ لمن المال؟ للابن. لو هلك هالك مات ميت وترك ابنه وابن ابنه، المال لمن؟ للابن. وابن الابن ليس له شيء، حجبه الابن. لو تر لو مات ميت وترك ابن ابن جدك عاش بعد موت أبيك ثم مات جدك وليس له وارث إلا أنت، من الذي يرثه؟ أنت ترثه ابن الابن. لكن لو كان أبوك موجودا، مات جدك وأبوك موجود، من الذي يرث جدك؟ أنت أم أبوك؟ الأب الذي هو الابن، ابن الميت. الوارثون من الرجال عشرة، الابن وابن الابن وإن سفل، سفل يعني نزل، والأب والجد وإن على. الأب أبو الميت، أبو الميت أو أبو الميتة، والجد جد الميت. المراد بالجد هو الجد الصحيح وليس الجد الفاسد، سيأتي بعد ذلك الكلام على الجد. وإن على أبوك أبو الأب، أب أب الأب حولي ورثة، وإن على. فلو قدر أن شخصا مات أبوه وجده حي، الجد الذي هو أبو الأب، ثم مات هذا الحفيد، من الذي يرثه؟ الجد. لو كان الجد قد مات ووالد الجد أبو الجد موجود، فهذا الحفيد الذي مات أبوه ومات جده ولم يبق إلا والد جده، من الذي يرثه؟ الجد، والد الجد. فالجد وإن على، الأب والجد وإن على. والأخ من أي الجهات كان، الأخ شقيق يرث، الأخ لأب يرث، الأخ لأم يرث، لكن يختلف الميراث. ميراث الأخ الشقيق والأخ لأب ميراث عصبات، وميراث الأخ لأم ميراث فروض، فرض يعني له نصيب ليس عصبة. قال والأخ وابن الأخ، مراد بابن الأخ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فقط، أما ابن الأخ للأم فلا يرث. ما معنى الأخ الشقيق والأخ لأم؟ أخوك إن كان من أبيك وأمك فهو شقيق، وإن كان أخوك من أبيك وأمه أخرى فهو أخ لأب، وإن كان أخوك من أمك وأبوه آخر فهو أخ لأم. وإن تراخى وابن الأخ، وإن تراخى، إن تراخى الابن وليس الأخ، ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ، وليس المراد ابن الأخ وابن أخ الأخ وابن أخ أخ أخ الأخ، لا، مراد التراخي تراخي الابن، ابن الأخ أو ابن ابن الأخ أو ابن ابن ابن الأخ، وهكذا. والعم، العم أيضا سواء كان عما شقيقا أم عما لأب. من هو العم الشقيق؟ هو الذي هو أخو أبيك من أبيه وأمه، والعم لأب أخو أبيك من أبيه وأمه أخرى. وابن العم، ابن العم وابن ابن العم وابن ابن ابن العم، وإن تباعدا. والزوج الزوج يرث، حتى ولو كان قد طلق امرأته في زمن العدة. رجل طلق امرأته طلقة الأولى، كم تنتظر؟ كم تتربص في عدتها؟ ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. لا تلعب يا ولد، هب عند أبيك. ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، في أثناء الثلاثة القروء ماتت، طلقها بعد شهر ماتت، هل يرث منها زوجها؟ نعم، لأنها في طلقة رجعية. لكن لو كانت الطلقة هذه هي الثالثة لا يرث. قال والمولى المعتق. المولى المعتق شخص له عبد أعتقه لوجه الله، هذا العبد ذهب واكتسب مالا ثم قدر الله عليه بموت، ليس ما عنده أبناء، لا تزوج ولا عنده أبناء ولا عنده أب ولا أخ ولا عم ولا عصبات ولا شيء. مال هذا العبد الذي كان عبدا ثم اعتق فصار حرا، ماله لسيده الذي اعتقه، الولاء لمن اعتق، السيد هو الذي اعتق، فولاء ذلك العبد لذلك السيد، فالسيد مولى معتق. فالعبد إن لم يكن له وارث لا يذهب ماله إلى بيت المال بل يرجع إلى من اعتقه، المولى المعتق. هؤلاء الوارثون من الرجال، أين الخال؟ وأين العمة والخالة؟ هؤلاء من ذوي الأرحام ليسوا بوارثين. سيأتي النساء. والوارثات من النساء سبع: البنت، بنت الميت أو بنت الميتة، وبنت الابن، بنت ابن الميت يعني الحفيدة، بنت ابنك لو مات الجد ولم يكن له من الورثة، لم يكن له من الورثة إلا بنت ابنه وأخوه، بنت الابن ستأخذ النصف والباقي للأخ الذي هو أخو الميت. مقصود أن بنت الابن ترث. وإن سفلت، صواب وإن سفل أبوها، إن نزل أبوها، بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، الذي ينزل ليست هي إنما أبوها. أما بنت الابن هذه ليست من الوارثين، هذه من ذوي الأرحام. والأم، الأم والجدة وإن علت، الجدة التي هي أم الأم أو أم الأب، وسيأتي كلام عن الجدات، أو أم الأم، وإنما ترث الجدة عند فقد الأم أو جدة أولى، إن لم توجد الأم وإن لم توجد جدة هي أولى منها. والأخت سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم أيضا ترث الأخت لأم. والزوجة والمولاة المعتقة. الزوجة ولو لم يدخل بها، إذا عقد عليها ورثت. شخص عقد على امرأة لم يدخل بها، متى الزواج؟ قالوا الزواج بعد ستة أشهر. ذهب إلى حرب أو ذهب قدر الله عليه بحادث توفي وترك تركة وأموالا، هذه الزوجة المعقود بها ترث. لحديث رجل من أشجع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بروع بنت واشق الأشجعية من زوجها الذي لم يدخل بها، قال: ومن لا يسقط بحال خمسة. انتبه، هذه فائدة جميلة من القواعد التي تفيدك في باب المواريث. من لا يسقط بحال خمسة، لا يسقط، لا يمكن يأتي يقولون له مالك ميراث إلا إذا منع منه مانع آخر غير الحجب، لا يحجب، هؤلاء لا يحجبون. الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأب والأم، وولد الصلب الذي هو الابن أو البنت، هؤلاء لا يأتي من يقول لهم ما لك ميراث، يأتي إلى ابن الميت ويقول له أنت للأسف ما بقي لك شيء، ما يكون. زوج يقال للزوج كملت التركة ما بقي لك شيء، ما يمكن. أو أب أو أم، الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، هؤلاء لا يمكن أن يسقطوا إلا إذا كان هناك مانع من الموانع، مثل أن يكون الأب كافر والابن مسلم أو العكس، أو يكون عبد وحر، هذا شيء آخر. لكن في التركات المعروفة بين الناس لا يمكن أن يسقط الزوجان والأبوان والولدان، الابن والبنت، ولد الصلب. فولد الصلب معناه الولد المباشر الذي هو ابنك، ليس ابن ابنك. ابن ابنك إذا وجد الابن قد يسقط. ومن لا يرث بحال سبعة، آخر فائدة، ومن لا يرث بحال سبعة، سبعة لا يرثون. العبد، العبد ما يرث. لماذا لا يرث العبد؟ لأنه لو ورثنا العبد المال يرجع للسيد. شخص عنده عبد، هذا العبد مات أبوه، الأب مات، ومعه ابن حر ومعه هذا العبد، لو قسمنا التركة نصفين، نصف للعبد ونصف لذلك الابن الحر، المال الذي وصل لهذا العبد سينتقل إلى السيد مباشرة، لأن مال العبد لسيده. فسنكون قد ورثنا من ليس بوارث، ورثنا السيد. فالله يقول: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر لتمليك، والعبد لا يملك، لو أعطيته ما أعطيته لفها السيد، ما له شيء العبد، ما يملك. من لا يرث بحال سبعة، العبد والمدبر، مدبر، ما هو المدبر؟ المدبر يرث، المدبر يرث، ابن مدبر عاق والديه يرث، لكن المقصود بالمدبر، المدبر هو العبد الذي دبره سيده بعد موته. كيف؟ يأتي السيد فيقول: إذا مت فهذا العبد في ماذا؟ حر دبر موتي، يعني بعد موتي. طيب، مات والد هذا المدبر والسيد لا زال حيا، هل المدبر يرث؟ لا، لأنه إلى الآن ما زال عبدا، إنما سيكون حرا بعد موت سيده، فالمدبر لا يرث. وأم الولد، أم الولد هي الأمة، أمة جارية مملوكة يطأها سيدها فتلد له فتسمى أم ولد. هل ترث من أبيها من أخيها؟ لا، لا ترث لأنها في حكم المملوكة. والمكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الأثر. المكاتب عبد يأتي إلى سيده ويقول له: يا سيدي أنا أريد أن أكون حرا، كاتبني. يقول له: أكاتبك على أن توفر لي كل شهر 50,000، اذهب واشتغل وفر لي 50,000 لمدة سنة. فهذا مكاتب، يذهب ويعمل ويشتغل وكل شهر يجمع 50,50,50. لو كان قد وصل إلى الشهر الخامس، إلى الشهر الحادي عشر، ما بقي إلا شهر واحد، يدفع 50 يصير حرا. مات أبوه، المكاتب هذا مات أبوه، فإنه لا يرث من أبيه لأنه ما زال عبدا ما دام مكاتبا. هذا مذهب الشافعية. وممن لا يرث القاتل، القاتل لا يرث، قتل أباه لا يرث، قتل أخاه لا يرث من أخيه. والمرتد لماذا لا يرث؟ ليس للقاتل ميراث، حديث محتج به أو حديث ماذا العمل عليه، وإن كان فيه بعض الكلام أن القاتل لا يرث، لأن القاتل لو ورثنا القاتل لكثر القتل، يكون يعني من أراد أن يستبق الميراث قتل مورثه، يقتل عمه لأنه هو الوريث الوحيد، يقتل أخاه لأنه هو الوريث الوحيد، يقتل أباه لأنه هو الوريث من بعده، فلذلك القاتل لا يرث. والمرتد، المرتد الذي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأهل ملتين، لا نصراني يرث من يهودي ولا يهودي يرث من مجوسي، ولا أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين شتى. طيب، هذا نكتفي به من فوائد درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأقول الصلاة، بارك الله فيك.